آله وصحبه ومولاه. ما بعد، وصلنا إخوة الكرام في سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض والله ترجع الأمور، كنتم خير أمة أخرجت للناس. سورة آل عمران تقدم أنها سورة تدل على مفاصلة بين الحق والباطل وتمايز أهل السنة والجماعة، وأن أهل الإسلام هم وراث الأرض وخليفة الله في الأرض. فهذا ما يدل على، وهذه الآية تدل على أن لماذا الله تعالى اصطفى أهل الإسلام وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه أخواني عقيدة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس على مدار التاريخ، لا توجد أمة سابقة خير منها. وهذه القضية وهذه العقيدة تحدث عند المسلم استعلاء وعزة وأنفة. يعني لماذا نجد كثير من شبابنا لما يذهبون إلى بلاد الغرب يحس بدون وأن هذه أمم متحضرة ومتقدمة؟ وهذا كارثة كبيرة على المسلم أن يحس بهذا الإحساس. المسلم يا أخواني دائما هو يرى نفسه الأعلى والمستعلي، ليس كبرا، لكن هذا هبة من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى بين الصفا، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله تعالى اصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأورثها هذا القرآن العظيم. وفي الصفحة اللي قبلها مباشرة يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا أفضل أمة، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني هذه الآيات تدل أن أمة محمد أصبحت من خيار الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة خير الناس. قال: تأمرون بالمعروف، هذه صفة، والثاني تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، أهل إيمان وتقوى وصلاح وبر وطاعة، وفي نفس الوقت أهل دعوة تذكير للناس بالخير، يعني يحبون ما للناس ما يحبون لأنفسهم، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن منكر إذا رأى منكرا بأسلوب لطيف. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكن إيش النتيجة؟ إيش كان حال أهل الكتاب؟ قال: منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون، أكثر أهل الكتاب فاسقون، يعني خارجون عن الإيمان. ثم بين الله تعالى أن أهل الكتاب لا يستطيعون يقاوم أهل الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى كفل وحفظ هذا الدين، فقال: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا أذى، يعني أقصى ما يستطيعون هو الأذية البدنية والأذية، لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا أهل الإسلام وأن يبيدوا أهل الإسلام. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذه بشارة عظيمة يا أخواني، أن أهل الإسلام دائما إذا كانوا معتصمين بالإيمان وبالدين وبربهم سبحانه وتعالى فإنهم أهل الانتصار والغلبة. وإنما هزم المسلمون إذا ضعفت هذه القضية، إذا صار في تعلق بدنيا أو رفع شعارات غير الإسلام، أو إذا اختل هذا الميزان، ميزان الإيمان، هنا تبدأ الهزيمة. ثم بين الله تعالى لماذا يقاتلون يولون الأدبار، قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. يعني أهل الكتاب خصوصا اليهود، ضرب الله عليهم الذلة أينما ثقف، أينما موجد، أينما كان، إلا استثناء بحبل من الله أو حبل من الناس. أحيانا الله تعالى في فترة فترات يعزهم لوجود مثلا نبي فيهم أو ارتفاع الإيمان أو كذا، لكن غالب حالهم هو الذلة. ولذلك من آخر نبي فيهم وهو نبي عيسى عليه السلام الذلة مضروبة عليهم دائما، أو بحبل من الله، إلا بحبل من الله أو حبل آخر وهو حبل الناس. يعني أحيانا تجد اليهود يرتفعوا بسبب وجود قوة خارجية تدعمهم، مثل يعني حال اليوم مثلا أمريكا تدعم اليهود دائما. فالله تعالى يقول هذا استثناء أيضا، يعني حتى لو وجدوا من يعينهم في هذه الفترات أيضا هذا استثناء، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طيب إيش أيضا، لماذا يا ربي هذه الذلة التي ضربت عليهم؟ قال وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله، نسأل الله العفو والعافية. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كل هذه المصائب يعني كفر بالله، معاداة بل قتل لرسل الله، وعصيان واعتداء على الناس، يعني اجتمع فيهم الشر كله ولا حول ولا قوة. ثم انصفهم الله تعالى فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، يعني في أوقات الليل، وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون بالمعروف ونهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هؤلاء موجودون، يعني للأنصار موجودون، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، الله عليهم التقي. لكن ما عددهم ما قدرهم؟ لا شك أنهم نسبة قليلة جدا. ومن سمع الإسلام ومن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم فيجب عليه شرعا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب عليهم حتى الصالحين منهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا خرج من فم الصلاح ولم يكن من الصالحين أصلا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. وأخذ دعوانا.